همسة النهاردة ورد من المستمع سعيد سمير المقيم في شارع سيدي بشر محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة. بيقول فيها: لازم يكون في نظرة تانية وتفكير خارج الصندوق زي ما بيقولوا. في مشكلة قمامة، وخصوصا مع الزيادة المستمرة في عدد السكان والكثافة السكانية في نفس المناطق. يعني الخدمات اللي كان معمول لها مثلا تكفي 100 دلوقتي بقى مطلوب تكفي 1000، وعمال النظافة اللي كانوا بيشتغلوا تبع الحي في شارع من الشوارع كانوا بيتعاملوا مع سكان عددهم 1000 مثلا، مع السنين بقوا 5000 ولا 10000. طيب ما هو الطبيعي ان هم ما يقدروش، لان اللي بيحصل يا حضرات ان عمال النظافة والمعدات بتاعتهم في تناقص مستمر، ومع الوقت بتقل مش بتزيد علشان تكفي الزيادة السكانية. ما هو لازم العدد يقل طبعا، مش في ناس بتطلع على المعاش وناس بتتوفى، ما هي دي طبيعة الحياة. طبيعة الحياة انه يتم تعيين عمال جداد كل فترة علشان يقدروا يتحملوا الزيادة والضغط اللي بيحصل. لا كده بقى الموضوع مش عندي هنا في الحي، انت تطلع على المحافظة وتقدم شكوتك، هم هناك اللي في ايديهم زيادة عدد العمالة مش احنا. طيب والمعدات وعربيات الرافع والنقل برضو عنده؟ احنا قاعدين هنا عشان ننفذ اللي بيقولولنا عليه وبس، وكفاية بقى الله لا يسيئك عشان انا صاحي كده دماغي مش مظبوطة ولسه النهار طويل. الساعة كام دلوقتي يا صبحي؟ اللي حاصل في شارع سيدي بشر الرئيسي في اسكندرية يا معالي المحافظ من زبالة ومخلفات بيتجمع عليها الكلاب الضالة والحشرات، وبيطلع منها روايح فظيعة، وده أكبر غلط علينا إحنا السكان يا معالي المحافظ. دي اسكندرية يا حضرات، اسكندرية اللي هي عبارة عن لوحة فنية لازم تفضل جميلة على طول، هواها وبحرها وناسها. ما ينفعش الصورة الجميلة دي يبقى فيها منظر مش حلو، منظر يتعب ناسها، منظر يبقى نقطة سودة. دي شكوتنا احنا اهالي شارع سيدي بشر الرئيسي، بنطالب بضرورة رفع المخلفات كل يوم والحفاظ على نظافة الشارع والحفاظ على حياتنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.